أن تكلم الطيب. الناس بقى اللي انت بتقول غض ولا بدوش لحيته وحافظوا على الفروض، طب الشبان والناس الكبار اللي ما يقدرش يتجوزوا يعملوا ايه برضه؟ لان المشرع لازم يستولي في التشريع على كل ثغرات الحياه، مش يعمل حاجه ويسيب حاجه. فقال لا، شوف بقى تلقى ايه، وانكحوا الايام منكم، عجلوا لهم بانكم تجوزوهم عشان نخلص من الايه، من المتاعب دي كلها ومن الاحتيال وهو الى اخره. وانكحوا الايام منكم، انكحوا الهمزه بينه، انكحوا لو كان بيأمر واحد انه ينكح الايم يقول ايه، ما يجيبش الهمزه الباينه قوي، يجيبها همزه واصل، وانكح الايم، يبقى امر له ان ايه، ان ينكح. انما الامر هنا مش له، الامر لغيره ان ينكحه. الامر انكحوا انتم الايام، مش انكح ايها الايم، لا، لو قال انكح من دون الهمزه اللي هي كان يبقى معناها الامر له. وانكحوا الايام منكم، بقى الامر لمين؟ لغيره. ويبقى مطلوب من الغير انه يشوف الناس اللي هم يعني ما عندهمش ازواج، الرجال ما عندهمش ازواج او النساء ما عندهمش زوجات، ينفعت في ايه؟ الخطاب يبقى فانكحوهم لمن بقى؟ ما دام مش لصاحب الشهر، لمين؟ الهدف لاولياء الامور. معناها ايه؟ معناها انك انت ما تروحش تشدد اذا طلبت يد ابنتك، ما تشددش في مسائل، يعني مثلا تقول ايه وتقعد تحلف بقى، تقول عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، ما تصدق ان واحد جاي وله خلقه وله دينه وجاي يعف بنتك، ما تشددش. يبقى على الاقل ما تشددش. فهذا اذا لم يكن تعينه، لان في ناس كتير يبقى عندهم بنات وفي شبان كتير عايزين يتجوزوا، انما قد يجوز ان يكون اب البنت له مركز في المجتمع، واللي ما عندوش زوجه ده لسه يعني حديث وضعيف او بتاع، ما يجرؤش انه ايه، لانه لما يروح له عندك شقه هتجهز، هتدفع كم شبكه وهتدفع كم مه، ويقعد بقى يعمل له بقى والفرح هتعمله في فندق، بقى يعمل له الشغلانه اللي بتتعمل دي. يقول لك لا، لازم تيسروا للناس امور الانتقاء علشان ايه؟ تمهلوا للناس سبيل الاعفاف، فما تضيقوش على ولذلك سيدنا شعيب عمل ايه؟ قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي، لانه اجير، هيبقى اجير، واجير ما يتسامحش انه ياخد بنت اللي هو اجير عنده، يوم هو يشجعه يقول له انا اللي اريد ان انكحك، يبقى ازال عنه ايه؟ ازال عنه حياء التردد. وانكحوا الايام منكم، يعني يا اولياء الامور لا تتركوا فرصة تعفون بها بناتكم او تعفون بها ابنائكم الا ايه وتفعلوش، فان ما تتعنتوش في المطالب ان لم تستطيعوا ان تعينوهم عليها. وانكحوا الايام، والايام جمع ايام، والايام من الرجال من لا زوجة له، والايام من النساء من لا زوج له. وانكحوا الايام منكم والصالحين من ايه؟ من عبادكم. الصالحين ليه؟ أم قال لك لأن إن جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، وتنكحوا المرأة لكذا ولكذا، فاصفر بذات الإيه؟ فاصفر بذات الدين، تربة إيه؟ تربة يداك. ولذلك لما سئل الحسن بيستشيره في واحد جاي يخطب بنته، قال له زوجها من تأمنه على دينه، فإن أحب ابنتك أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها. ماذا تريد أكثر من هذا؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يبقى إذن الفقر قد يكون سبب في عدم الإقبال على البنت أو في عدم إقبال أهل البنت على مين؟ على الزوج. يقول لك فأنت تريد أن تتقي الله وأن تعف، ولما تعف يبقى المجتمع اللي انت عايش فيه طاهر، ويظن الله عليه، ما يمكن الرزق جاي لفلك اثنين مع بعض، لوجهين مع بعض مش لواحد، يبقى لما يكون اثنين ويا بعض يجي لهم الايه؟ يجي لهم الرزق. ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وفضل الله واسع لكل شيء، لانه ما عندوش حاجه بتنقص، لان اللي يخاف من الانفاق

ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. طب ما اردناش يعني. قال لك ما يبقاش فيه اكراه، ده هو بيتكلم على الواقع انهم كانوا مش عايزين. وبقى في البنت من دول تفوت كده تلاقي الحره العفيفه يعني ما حدش بيجي ناحيتي، ودي ارجوها مباح، وده يغمزني، وده يزغزغني، وده مش عارف يعمل لها ايه، ودي ما حدش بيجي ناحيتي. فكانت تزعل البنت، وخصوصا ان كان بعض الفتيات دي او الاماء كانوا من اصول طيبه وجت في حرب ولا بتاع ولا اي حاجه. ولذلك كان زمان انتوا تفتكروا اللي كان يحكم مصر حاجه اسمها الايه؟ المماليك. المماليك يعني جمع مملوك. لما جت الحروب يصيروا مثلا اولاد الملوك واولاد السلاطين واولاد الاعيان وياخذوهم يربوهم عن ايه؟ يربوهم عن جهه، وبعدين ابتدوا يبقى لهم ملك هم رفضوا يسموهم ايه؟ اسمهم المماليك. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا، يعني تاخذوا الفلوس وتنفذوا. ومن يكرههم ان اكرهتهم يبقوا هم فقدوا مسألة الاختيار في العبادة، لأن أصل المطلوب منه أن يعبد لازم يكون مملوك الخيار في أن يعبد. ولذلك إيه؟ وما استكرهوا عليه رفع عن أمتي إيه؟ الخطأ والنسيان. وما استكرهوا إيه؟ ما استكرهوا عليه. يبقى ومن يكرهون فالله طمأن هؤلاء اللي يريدن تحصن، قال لهم إن أرغموكم على هذا بأي وسيلة من وسائل الإرغام أو الإكراه خلاص أنتم مكرهم، والوزر على مين؟ والوزر عليه. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، لأنه ما دام الإكراه قد وجد فقد فقد عنصر الاختيار تفعل ولا إيه؟ ولا تفعل. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني لا عذر لكم لأن الله أنزل لكم الآيات الواضحة التي تضمن لكم شرف حركة الحياة وطهر الخلافة عنه في الأرض، فلا عذر لكم في شيء. ما فيش قضية من القضايا إلا ما ربنا أنزلها وأنزل إيه؟ أنزل الحكم بتاعه. أنتم يبقى لكم عذر لو أن في قضية في حياتكم مش مغطاة بتشريع الله في تنظيم حركة الحياة، إنما إحنا أنزلنا الإيه؟ الآية. ولذلك سيدنا الإمام علي لما جه يتكلم عن القرآن قال فيه إيه؟ فيه حكم ما بينكم، وخبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل. شوف الكلمة اللي لا يزال الزمن عمال يطبقها لحد دلوقتي. من تركه من جبال قصبه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ولذلك تجد مصارع الآراء والمذاهب والدول اللي قامت على أن تناقض الإسلام، سواء كانت رأسمالية شرسة أو شيوعية شرسة أو إلى آخره، كله تنهار قدامك ولا لا؟ تنهار كل يوم تنهار. من تركه من جبال إيه؟ قسمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ليه؟ لأن اللي خلقك هو اللي عمل لك قانون حياتك. فما تاخدش خلقه لانه خلقك كده وتاخده في الكعبه وبعدين تعمل لك قانون انت لا. ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات، وقلنا الايات جمع ايه، والايات لها اصناف ثلاث، ايات تلفتك الى صانعها، الايات الكونيه دي الشمس والقمر والنجوم والمطر والهواء والعز كل ده هذه ايات، وايات معجزه تدل على صدق البلائع لله اللي هي اللي بتيجي على ايد الرسول، وايات مبينه للايه؟ للاحكام. يبقى كلها ايه؟ ايات للعقيده تثبت وجود الاله الفاعل المختار، وايات تثبت صدق البلاغ عن الله اللي هي المعجزه بالنسبه للرسول، وايات تثبت ايه؟ الاحكام. القران فيه كل هذا ولا لا؟ ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وجبنا لكم المثل بتاع الايه؟ الامم اللي تقدمت. فخذ شوف الامم المتقدمه دي واللي بلغت شقوها في الحضاره، كونها بلغت الشقو في الحضاره ما امكنهاش ان تحافظ على نفسها، وانهارت ولم يبق لها اثر. بقى كتباء المسلمين مثلا اللي بنوا القرن ده، واللي بيجي للناس الى الان في القرن ده عشان يشوف ازاي يبني ايه، ولا يلاقوش بين الحجاره مولد، والحجر قد كده واتنقل ازاي، ومش عارف ايه والاجسام بتتحلق. يبقى حضاره ايه دي؟ حضاره بلدت الكلمه. بقى بلدت الكلمه ما نجريش توضح ما لا تصنع ان تنهار ولا يوجد لها اثر. يبقى نجل على ايه؟ لانها عملت كده انما فوقها ايه اقوى منها. ولذلك ايه؟ الم ترى الم ترى كيف فعل ربك بايه؟ العاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني حضاره الفراعنه دي ما تجيش حاجه بالنسبه لمين؟ لان هو قال لم يخلق مثلها في الايه؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك. وبعدين قال مش دي خلصت ان ربك لبالمرصاد اللي هيعمل كده هنعمل كده. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. وحتى مثلا في الاشياء اللي قال عليها الزنا والمغني المحصنات والعفيفات ما جبناش مثلا مساله حديث الاثم، ما جبناش مساله ستنا مريم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا ايه عظيم. وبعدين ما قالوش لها يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك ايه ده مش حصل ده. وسيدنا يوسف لما قالت ان انا لما قال اللي حصل دي عملت واستبق الباب وقبضت قميصه والى اخره شيئا كل دي هدي مسلم دي علشان لان فيه رمي بصنات ورمي ايه عفيفه. ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات مبينه الايه مبينات الوجود الاعلى في ايات الكون، مبينات صدق المبلغ عن الله في المعجزات، مبينات للاحكام اللي بتنظم حركه الايه حركه الحياه بالكشعر. وبينا لكم مثلا. طب الايات كويس قال لك شفنا اللي اتبع ايه اللي حصل له واللي خالف ايه اللي ايه. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ليه؟ عشان تبقى عظه من المتقين ويشوفوا ايه اللي اقبل على الله كان نصيبه ايه واللي ابتعد عن الله كان نصيبه ايه كان نصيبه ايه.